It's half the time a game. And Shibiro. XY. Yeah. Come on. Death Productions. Animes. This and this. Wanna this. This shit is. اوف اوف جنون نصفي لما ولعنا ناري ما تطفي دامك تبيع كده استعمل قصفي عبالك تصل انا ترى تبقي وربي تخطي وين الكاميرا وجه الكاميرا وطق فلاش احنا راجعين وانت الحاش انا على الام هذه الحاله كلهم قمطه ما فيهم زلم بنوزه يامر في هذه الساحه وانت تلتزم بتنهزم بشوف شلون ما حقول لا تعرفني لانك الاساس تعرف مين اكون كيف اسبهم اصلا ما في تحدي كانهم موتى ما فيهم عايش اسب واحرق واولع ما حد يرد ليش ما حد يقايش احرقهم الفيلم اكتب سيناريو صح بحلى اخراج اي ولا اني سببت كلمه نوم مستوى نشورنت بشلاش واحراج فيهم حكه يبوني اما احط وشخص واخبص كل السكه كلمه اقدر اقولها بنفس الوزن واخرجهم لكن بحرقهم من يكهم ما في فكه برا الساحه يا حارة الراب يلا عالدقه انيميز فيس ان فيس وانا ديز ذيس شيت از اوف اوف جنون نصفي لما ولعنا ناري ما تطفي دامك تبيع كده استعمل قصفي عبالك تصل انا ترى تبقي وربي تخطي اللسان مو من العظام لكن لو انفلت راح يكسرها ويفجرها بالتمام جن الجنون وبدي بكري فله تدون فن الفنون وفن الفقه فخليكم تهربون اشرد اشرد مش جديد اتعود عليكم يا الدجال مو مصدر خطر انتو علينا لانكم نعام اسوب حسيت بصدي دير بالك يا حب لا تغلط ابيكم لكني مهدي حرارتي ترفع الضغط لا تعدي هات الخط ما بيخليك انت ذكرى قوم جنون النصبي بيتش لا تخليك ذكرى راح تكره الفن بكبره لك توموني اني ماني مسؤول لو مجنون النصبي ده ما بدا في راسي المفعول استكمل قصفي انتو جماعه تغول من اللي يواجه ويقول انه بيخلي راس براس جنون النصبي انيميز بيس ان بيس وانا بيس This shit is اوف اوف جنون نصفي لما ولعنا ناري ما تطفي دامك تبيع كده استعمل قصفي عبالك تصل انا ترى تبقي وربي تخطي هل تعتقد فيه بكفو انا ما اعتقد لنا وكل صراحه في وقت تجد يختفوا ما فيهم كفو ما فيهم حيل ناوي عليهم وربي ويلهم ويل اذا كان في واحد يبي يحط راس براس انا هلج الشهره يبي يصير واحد من اعدائنا ما تمشي علي انا عارف انت عارف هو عارف ان هالساحه ما فيها لنا اوه انا ميز ريس ان بيز لا لا لا وانا بيز لا لا لا This shit is لا لا لا او فاك جنون نصفي لما ولعنا ناري ما تطفي دامك تبيع كده استعمل قصفي عبالك توصل انا ترى تبقي ورب تخطي Life and Death Productions Hottest beats online